دعوه الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. البحث في توحيد إله العالم ما ذكره المصنف في هذا المقام لا يمكن الاقتناع به لقيام البرهان على بطلانه وثبوت هذا البرهان بالعلم الحديث أيضا. ثبوت صحة البرهان على البطلان دراسة العلم الحديث ولضرورة الأمر نحن نشير هنا إشارات إلى موضوع التوحيد من الخارج ونشير بلمحة سريعة إلى برهان المصنف ونرجع المسألة إلى شرح التجديد التي أصلنا فيها موضوع التوحيد وثبوت أصلانه في 6 أو 7 أو 8 من البراهين. في موضوع التوحيد يبتني هذا الموضوع على القاعدة المتقدمة من أن الوجود هو الحقيقة الواحدة المشتركة بين الموجودات، فالوجود هو مدار الوحدة، ولكن الذي يحصل به التكثر في الوجود العين الخارجي ليس الوجود وإنما المهية، فالمهية هي مدار التكثر والتعدد الخارجي، أما الوجود فهو مدار الوحدة. هذه القاعدة عدة مرات شايرين إليها. هذه النقطة. النقطة الثانية الواجب ما وجوده في نفسه لنفسه بنفسه، فهو بعض النفسيات الثلاثة. شنو معنى هذه النفسيات؟ في نفسه يعني أنه موجود في نفسه، ليس كالوجود الرابط أو المعنى الحرف في الوصول، ولا الوجود الرابط في الحكمة من المعنى الحرفي، والوجود الرابط لا وجود له في نفسه وإنما هو المقوم لغيره. وجوده في نفسه يعني له معنى مستقل وله حقيقة مستقلة عن غيره. لنفسه يعني وجوده لنفسه وليس وجوده لغيره في مقابل وجود العرب الذي وجوده لغيره، لأن وجود العرب لا ترد معنى مستقل في نفسه فوجوده في نفسه ولكنه لغيره. ليش؟ لأن العرب نعت للموضوع ووصف للموضوع، فالعرب وجوده في نفسه ولكنه لغيره، أما الواجب وجوده في نفسه ولنفسه مو لغيره. إذا الواجب لا يحتاج إلى موضوع يتقوم به ويحل فيه. الواجب أيضا وجوده بنفسه، بنفسه في مقابل في غيره بواسطة العلة الغيب، لا يحتاج في وجوده إلى الغيب. هذا في مقابل منه؟ في مقابل وجود الجوهر. الجوهر وجوده في نفسه ولنفسه، يعني الجوهر لا يحتاج إلى موضوع أن هي المحصلة إذا بدت العين لا موضوع عليها، ولكنه وجوده وجود الجوهر وجود بغيره، وجوده ليس من نفسه، الجوهر معلول يحتاج إلى الغير حتى يتحقق له الوجود. أما الواجب لا يحتاج إلى الغير في تحققه وفي وجوده. عن غير الواجب إذن وجود الواجب وجود في نفسه بنفسه وبنفسه بغيره في مقابل العلة الجوهر إلا كانت معنى ووجود مستقل لنفسه لا يحتاجهم إلى موضوع حتى يكون وجوده لغيره يعني في غيره، وإنما وجوده لنفسه، لكن وجوده المتحقق مو من نفسه وإنما بغيره بواسطة العلة بواسطة الواجب. من هو نعرف أن ليس في الوجود ما وجوده في نفسه بنفسه إلا وجود الواجب، فلا موجود بالذات سوى الواجب، وكل ما هو شيء وموجود في هذا العالم سوى الواجب وجوده ليس من نفسه. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، الحكماء لهم مسالك ثلاث في موضوع توحيد إله القدر. قلنا الوجود هو مدار الوحدة، والنعيات هي مدار الوحدة. من هنا بعضهم قال بأن الوجود واحد والموجود متعدد، الوجود حقيقة بشكل واحد لكن الموجود قسمين واجب وموجود، فالوحدة في الوجود ولكن تعدد الموجود. هذا المثل الثاني للحكماء، قالوا وحدة في الوجود ووحدة في الموجود، هم الوجود واحد وهم الموجود واحد. اليوم جابوا هذا المبنى، قالوا لأن الوجود مو حقيقة مشتركة كلية، وإنما الوجود له وحدة شخصية خارجية، الموجود الذي له وحدة شخصية خارجية هذا الوجود الشخصي له حد واحد، له مشخص واحد، هذا الحد لا يحتاج أكثر من ماهية واحدة، الماهية هي مدار التكامل. فإذا صار للوجود وحدة شخصية خارجية يعني له ماهية واحدة، له حد خاص، فلا مدار للتعدد الموجود، وإنما هو وجود واحد وموجود واحد. القول الثالث قول صدر المتألهين، يقول لوحدة الوجود ووحدة الموجود ولكن في عين تكثرين، الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. هذا أعتقد في بداية المنظومة احنا بينا عنه وسيأتي عنه المزيد في المستقبل، ولكن لي قدام نقول كل المظالم باطلة في نظر الشرع وفي نظر المتكلمين، لا دليل على ما ذكروه مطلقا لا بالقرآن ولا بنقل شرع. في وقت ناقشناها ان شاء الله في المستقبل ما لا اذا اقتربت فاوضح البين. دليل شرع شرع يقول موجود. هل خالق الكون واحد او متعدد؟ هنا نقول ان خالق واحد لكن ليش مثل هذا السؤال؟ هل الخالق واحد أم الخالق متعدد؟ نحن بعد ثبوت أصل الواجب وبعد ثبوت وحدة الواجب، هل أكو مرتبط للبحث عن وحدة الخالق؟ الواجب هو الخالق، لماذا نبحث عن وحدة الخالق؟ ففي ثبوت وحدة الواجب كفاية عن الثبوت عن ثبوت وحدة الخالق. الجواب: الواجب في أصل وجوده في أصل ثبوته لا يكفي في الاستدلال على كونه الخالق، لأن الخالق يعني الصانع الذي صنع العالم. من قال بأن واجب الوجود هو نفسه هو الذي خلق الكون؟ لعل الواجب الوجود كانت معلوم، هذا المعلوم هو الذي خلق الكون، فلازم نبحث عن هذا الخالق الذي هو معلوم بالواجب. هذا الخالق متعدد، يعني الكون مخلوق بعدة أيادي ومخلوق بيد واحدة، فيبقى حتى البحث في ثبوت أصل الواجب يبقى البحث مستقر إلى أن الواجب هو الخالق أو أن الواجب غير الخالق، ولكن الخالق لازم يثبت أيضا أنه هو. هذا كلامنا بعدنا في الإلهيات، نجد نتكلم على أسلوب المتنزلين. أصل الوجود الواجب احنا ثبتنا بس من قال الواجب هو الخالق؟ فمن قال أن الواجب هو الخالق؟ لعله الواجب خلق أشياء، هاي الأشياء التي خلقت فنحتاج إلى بناء إثبات أن الواجب هو الخالق وجودا، أو نحتاج إلى إثبات أن الخالق واحد ثم هذا الخالق هو الواجب. المتكلمون أمرهم مطمئن، ليش؟ لأن من أول أمر أقل ما يبحثون في واجب الوجود إلا من باب المصايرة. المتكلمون من أول الأمر يبحثون في الخالق لهذا العالم، رأسا في الصانع، واحدة في الصانع، فهو مرتاح من هاي الأدلة النقلية والأدلة العقلية المستفادة من الإشارات النقلية أيضا تعرض كلام أما الحكماء اللي يبحثون عن واجب بالوجود ويقولون أسماء الله سبحانه وتعالى ليست توقيفية، وإنما أسماء الله غير توقيفية، كل ما يعجبك كل ما كل كمال يليق به، مثلا تطلق على الله عز وجل، فلازم يثبت الواجب بعدين يثبت الخالق، بعدين إذا يقدر يثبت وحدة الواجب هو نفسه أي الخالق. إذا لماذا نحتاج إلى إثبات وحدة الخالق؟ صفات الله، صفات الواجب، سنتكلم في الواجب لأن حتى الأصول الحسنة عندنا. صفات الواجب تسمية، بعضها عين الذات وبعضها منتزعة من أفعاله. الصفات اللي عين الذات العلم والحياة والقدرة، هذه ما هذه غاية الكمالات اللي في عين الذات. هنالك صفات لا تنتزع من عين الذات وانما تنتزع بعد حدوث الافعال من الواجب، مثل الرزق تقول الواجب رازق بعد ان يرزق تنتزع هذا المفهوم، وقبل ان يرزق، قبل ان يرزق ليس الرازق. تقول الواجب سيار، سيار بعد دوام الفيض، بعد صدور الفيض ودوام الفيض تنسب له انه سيار، ومنها الخالق. الخالق بعد ان يخلق المخلوق يتفق بانه شنو؟ خالق. اما قبل الخلق لا يتفق بانه خالق. الخالق هي من صفات الفعل، اول مره لازم الواجب يخلق المخلوق ثم بعد ذلك يتقن بصفة الخالقية. إذن صفة الخالقية أمر انتزاعي مو عين الذات، ما وإنما يحصل من الفعل. كون وجود واجب الوجود واحد على دليل على أن الخالق أيضا واحد. لا يمكن أن يكون الخالق متعدد قدر أفعال متعددا عن كل خالق نسب صفة الخالق. فلن القضية لا يستلزم ثبوت وحدة الواجب ثبوت وحدة الخالق، لأن الخالقية صفة زائدة منتزعة. فلتفت شلون هاي صفة المنتزعة لا تثبت لنا أن الواجب هو عين الخالق وأنه واحد. لذلك يحتاج أنه نبحث نثبت أن الخالق هو عين الواجب مثل الشيطان وأن الخالق واحد ممتعد. ابن خلص استدل على وحدة الخالق وحدة إله العالم. شلون؟ الطريقة، الطريق الأول قال أن العالم معلول واحد صادر عن علة واحدة، هاي مقدمة. المقدمة الثانية الأصل في الأشياء الحالة الدائرية الحالة الكروية على تعبير الأدب، أكبر جسم إلى أكبر جسم في العالم ليست له حالة مسطحة وليست له حالة مدخنة وليست له حالة مثلا مضلعة، وإنما حالته الأولية الكروية. فكل العالم هو معلوم واحد، أي العالم صيغته شنو؟ صيغة كرة، صيغة كروية، يعني هذا هو الأصل في الأجسام وفي الأشياء. أن نتيجة أخرى من مكان آخر تثبتها أن الخلق محال وجوده، ما عندنا مثل منطقة اسمها فراغ في الكون، وإنما كل ما في الكون وملأ وليس الخلق. لا يعقل أن يكون العالم متعدد، يعني يكون أدنى عالمين مخلوقين. ليش؟ لأنه إذا كان عندنا عالمين، العالم الأول بشكل كرة، العالم الثاني أيضا بشكل كرة، العالمان لابد أن يلتحمان في نقطة تماس. استحالة خلق، مو معقول أن يكون أكو خلق في البيت. زين، إذا استحالة الخلق هاي الكرة في موقع التماس، الكرة في موقع التماس شو تكون؟ تكون متصلة. أما قبل التماس وتحت التماس شنو أكو خلق؟ والخلق مفاد. إذن في فرض وجود عالمين يستلزم وجود كرتين، ومن وجود كرتين يستلزم وجود الخلق، ولكن الخلق محال فوجود عالمين محال. إذا صار هالشكل لابد وأن يكون العالم واحد، العالم الواحد لابد أن يكون الخالق واحد. هذا هو الدليل الثاني. قال العالم الكبير كالعالم الصغير. العالم الصغير هو الإنسان، له عقل، له نفس، له أجزاء وعناصر، وله تدبير. العالم أم على صيغة الإنسان وجد؟ أتحسب أنك جرم صغير صفيف الطرى العالم الصغير؟ فإذا العالم له نفس، له عقل، له تدبير. فخبر أن الذي خلق الإنسان العالم الصغير واحد، خالق العالم الكبير أيضا واحد. ليش؟ يعني مرجع العالم كله، مرجع الخلق كله إلى عالم واحد، لاستحالة صدور الكثير عن الواحد ولاستحالة صدور الواحد عن الكثير. فلن لا بد وأن يكون الخالق واحد. هذا هم الدليل. الظاهر خلال المصنف ليس بالتام، لا في جهة الأولى ولا في جهة الثانية. أما ليس بالتام، لا دليل على أن طبيعة الأجسام الكروية، هذا أول شيء. بل العلم الحديث يخالف هذا الشيء. ثانيا، لا دليل على امتناع الخلق لثبوت ذلك بالتجربة التقنية الحديثة لوجود خلق في هذا العالم، والخلق هو نوع مخلوق. على ثانية. ثالثا لا دليل على صحة قاعدة الواحد لا ينظر منها إلا الواحد ولا عدم دليل ما موجود إلا بالممكنات وفي الطبيعيات وأمثال ذلك. إذا من البراهين التي أقامها المصنف والعجيب لم يقم غيرها لا دليل على واحد. نعم لو كنا نقبل وحدة الواجب تستلزم وحدة الخالق فنجد بقى نحن نستلزم لو نجيب براهين أخرى نثبت فيها وحدة الخالق. وإن شاء الله بكرة راح نذكر لكم ثلاث برهان للحكماء يثبت لنا وحدة الخالق غير براهين المصنف. إذا دلي براهين المصنف إحنا ما نقدر نسلم فيهم لذلك حتى تطبيق في الكتاب ما راح نطبق فيه لأن مثل على علم الهيئة القديم وعلم الهيئة القديم أثبت العلم الحديث. يعني هاي النتيجة هاي المقدار من العلم إهمال بعض مو كل بعض. أو نتخذ براهين متكلمين برهان الثمانة برهان جدا قوي ومحكم برهان الشهود والشهادة برهان جدا قوي ومحكم وغيره من البراهين التي أقمناها بشرح التراجع. ونعم إذا لو نقول واجب الوجود كلي منحصرا في الدرب وهو خالق الوجود وهو خالق العالم مو شيء ثاني برهان الشهادة وبرهان الثمانة والشهود المستفاد من قوله عز وجل إن الله على كل شيء شهيد. البراهين الأخرى هم براهين عملية هم براهين نقية على من البراهين أقمنا عليه وباكر إن شاء الله راح نذكر ثلاث برهان آخر لأحد الحكماء في هذا المقام. إذا براهين المصنف لا يمكن المساعدة عليه هاي النتيجة القضية. فلو نتكلم بالتلازم بين واحد الواجب وواحد الخالق يلا بني ذكر البراهين مقنعة في المقام. أما هل البراهين اللي أقامها المصنف قام البرهان على بطلان. وصلى الله على محمد وآله سيدنا الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهديه الطيبين الطاهرين. أحد الحكماء قال دليلا على توحيد إله العالم. هذا الدليل يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى قال العالم الذي نحسه بالبستان عالم الطبيعة هذا عالم مشهود وزدان. لهذا العالم عناصر وأجزاء يتكون منها بعض أقسام هذا العالم وأجزاء هذا العالم تقع في السلسلة الدورية العليا للنجوم وبعض الأجزاء تقع في السلسلة الدنيا للوجود التي تقع في السلسلة العليا نسميها العالم العلوي والتي تقع في السلسلة الدنيا نسميها العالم السفلي. بين هذه الأجزاء الطولية والسفلية هنالك علائق وارتباطات بنحو السيل وبنحو الانفعال وبنحو الحوادث. وأجزاء العالم يؤثر بعضها من بعض الآخر ويتأثر بعضها من بعض الآخر وتحصل فيها حوادث تبدد تغير تكامل فقال كون وأمثال ذلك. ولا يوجد عندنا في العالم موجود مستقل عن غيره وهو يعيش في مملكة الممكن. كل ممكنين في الرتبة العليا أو في الرتبة السفلى لا يعيش بمعزل عن الغير، فعلا انفعالا تأثرا. ربما في بدو النظر نتصور أن بعض الموجودات تعيش مستقلة عن غيرها، ولكن عند التأمل والتدقيق والتحليل نتوصل إلى الترابط المثير. الشمس تشرق عند الفجر فتعيش الكائنات في سببها حياتها النهارية، تأكل وتشرب وتنعم وتتكاثر وتتوالد وعلى غير ذلك. تغرب الشمس تعيش الكائنات، بعض الكائنات تعيش في سباق وتهجع وترقد إلى الراحة، في حين الأشجار والنباتات في غروب الشمس تبتدع حركتها الفعالة في التنفس والتغذية وإعطاء الثمر وأمثال ذلك. القمر عندما يطلع تتأثر فيه مياه البحار والمحيطات جذبا ونحو ذلك، وعندما يغيب ترجع حركة المياه هادئة ممتازة واطمئنة مستقرة. حركة الإنسان أيضا في الكون من هذا القبيل، إذا كان الوقت ضائف أوضاع الإنسان حياة الإنسان تتبدل عن كونها في وقت الشتاء وفي الشتاء عن وقت الصيف ونحو ذلك. مياه البحار تتبخر إلى السماء تغسل مطرا الإنسان يعيش في حالة خاصة، فإذا انلمت الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء من كل زوج جديد وانتهى ذلك. إذن الأجزاء الموجودة في هذا العالم مترابطة، ربما نحن نتصور أن الأجزاء منفكة بعضها عن البعض. نرى مثلا الجبل جاب في طرف من أطراف الأرض، ولكن ترى الجبال تحسبها جانبا وهي تمر مر السحاب، وجعلها الله سبحانه وتعالى رواسيا أن تميد بكم ترسو عليها حركة الأرض تستقر فيها حركة الأرض وأمثال ذلك. حركة الأرض التي تؤثر على حياة الإنسان وحياة الموجودات في تبدل الفصول، في القرب من الشمس، في البعد عن الشمس، في الليل، في النهار وأمثال ذلك. إذن حقيقة الوجود المشككة لها رتب علمية ولها رتب سفلية بين العالم العلمي والعالم السفلي، وبين العالم العلمي نفسه والعالم السفلي نفسه هنالك ترابط وثيق في الفعل وفي الانفعال وفي التأثير وفي التأثير، بناء على حركة الأشياء الجوهرية التي أثبتها قدر المتألمين في الأخبار وغيرها. هذه الحركة وهذا الفعل والانفعال يدلنا على وجود نظام لهذا الكون، على وجود قوانين وسنن، هذه القوانين والسنن متناسقة متفاهمة منسجمة لإدارة شؤون هذا الكون، مما يدل على أن النظام الحاكم على الكون نظام واحد. هذا قبل أن المقدمة الثانية أن العالم المادي الذي هو العالم السفلي معلوم للعالم العلوي المجرد. ليش؟ بين العلم وبين المعلوم كما أثبته القول فيما تقدم لا يعقل أن يكون العالم السفلي الذي يحظى بكمالات أقل ويحظى برتبة من الشرف دانية لا يعقل أن يكون هو علة لمن هو أكمل منه وأشرف منه كمالا ووجودا، لأن فاقد الشيء لا يعقل. إذا لا بد وأن يكون العالم العلوي هو العلة للعالم السفلي، لأن العالم العلوي يحوي على كمالات لم يحويها العالم السفلي، والعلة يجب أن تكون أشرف وأرقى وأعلى رتبة من رتبة المعلوم الذي يحوي على كمالات العلة رتبة أدنى وأقل. إذا ترتبت العلم طولان، العلة الأولى لها معلوم المعلوم التي لمن هو دونه ومن هو دون علة لمن هو بعد وإلى آخر سلسلة العلم في مراتب الوجود لا بد أن تنتهي إلى علة واحدة. لماذا؟ لأنه العلة يجب أن تحوي على كمالات المعلوم، ويجب أن يرجع كمال الأشياء إلى كمال واحد، ويجب أن يرجع شرف الأشياء وجودا وصفة وفعلا إلى وجود واحد وأشرف كل شيء. هذا من منهج. إذا هاي العلة الواحدة التي حوت كل خلال وحوت كل قدرة وحوت كل شرف هي التي من كمالها دوام الزيت ومن كمالها دوام الملحة والعطاء ومن دوامها أنها دائمة الفضل على المخلوقات وعلى الأشياء. هذا الذي هو دائم الخير ودائم الفضل لا يعقل غير واجب الوجود، لأن واجب الوجود هو الغني المطلق من كل الجهات، وما سواه فهو الفقير من كل الجهات. إذا لا بد من وجود ملازمة بين وحدة واجب الوجود وبين وحدة خالق الوجود. لماذا؟ لأن دوام السبب الوجودي يحتمل أن يكون خاضعا عن الواجب وليس مصادرا عن غير الواجب، فالمدبر لشؤون الكون ولشؤون العالم إيجادا نشوءا نموا إكمالا تكاملا ونحو ذلك لا بد أن يكون واحد لا متعدد. هذا هو البرهان بهذا البيان الذي بيناه. إن قلت لو نفرض هذا مكمل البرهان، طبعا البرهان السابق كان من الناحية الإيجابية، من الناحية السلبية إذا فرضنا عدم وحدة الخالق، وإنما نقول بتعدد الخالق كما تقول الوثنية بأن الإله للكون متعدد، بأن بالكون أشياء هي خيرات وأشياء هي شريرات، ففي الكون هنالك خيرا وهنالك شر، لا يعقل أن يكون مرجع الخير ومرجع الشر إلى شيء واحد، لأن الكمال الذي هو خير مو معقول أن يصدر عنه الشر، والشر الذي هو نقص لا يعقل أن ينسب إلى الكامل، فلا بد وأن يكون مرجع الخير شيء ومرجع الشر شيء، لأن التنخية بين العلم والمعلوم تقتضي بأن يكون إله الشر مغايرا لإله الخير، إله الخير والكامل المطلق، ويتسانخ يتناسب هنالك خصوصية لأن يصدر عنه الخير فقط لا يصدر عنه الشر الذي هو ضد كماله، فما من جهة الشر أيضا القضية هكذا. إذا فرضنا أن خالق الكون متعدد كما تقول الثانوية، هل هذا الشيء ممكن أم ليس بممكن؟ الجواب ليس بممكن. لماذا؟ لأنه لو تعدد الخالق الكون أدى ذلك إلى الفساد، فساد الكون واختلال أمر الكون، بل انتهى إلى فناء الكون وما يلزم من وجوده فناؤه عدمه وهو محال. لماذا إذا تعدد الخالق يلزم الفناء؟ لماذا؟ لأنه إذا تعدد الخالق التعدد يعني التكثر، عندنا خالق رقم واحد وعندنا خالق رقم اثنين، إذا تعدد الخالق تكثر الخالق الكثرة، عبارة عن مجموعة الآحاد واحد وواحد وواحد، المجموع شو يصير؟ كثير. إذا الكثرة تنشأ من آحاد متعددة متباينة متكثرة، فلا بد وأن تفرض بأن الخالق الأول مو عين الخالق الثاني وإنما مباين له مغاير له. الآحاد المتباينة فرعا عن تمييزها عن اختلافها، حتى تقول رقم واحد وتقول رقم اثنين، التمييز بين شيئين او اكثر يقتضي وجود جهة جامعة ذاتية مشتركة وجهة مفرقة ايضا تميز الاول عن الثاني والثاني عن الثالث. صفة الخالقية هي الجهة المشتركة، أما رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة هذه الجهة المبلغة. هنا شيء يكبر على الشيء بأن قانون السلسية بين العلة والمعلوم يقتضي أن يكون العلة التي هي لها صفة مباينة للصفة الأخرى من العلة الأخرى يقتضي أن يصدر عنها معلول يغاير معلول العلة الثانية، لأن جهة الافتراق ونظام السلسية يقتضي ذلك. مو معقول أن تكون علتان متباينتان مختلفتان معلولهم يكون واحد، لابد وأن يصدر عن كل علة معلول يناسبه وينتظم معه. ألم اختلاف الألم يستدعي اختلاف المعلول، اختلاف المعلول يستدعي تعدد العالم، يستدعي اثنينية العالم، أو إذا لا يستدعي اثنينية العالم يكون العالم واحد ولكن تعدد العلم يتبعي تدافع أجزاء العالم يقتلاب أجزاء العالم. عالم آخر لكن ختم مغاني الخصوصية بالفرغ الأحلى هذه الفشل التدافع الزمدي لكن الوجدان الخارجي ضد بذلك نحن بالوجدان نرى أن العالم واحد العالم ليس للمتعدد بل للفرغ الأول بل نقدر نتلقى ينتشر عندنا عالم واحد تتفرغ فيه قدرتان تتفرغ فيه خالقان الخالق الأول والخالق الثاني. إذا صار الشكل يمكن الخالق الأول يقتضي إيجاد بعض العلاقة وبعض الأجزاء الخالق الثاني يرفض هذا الإيجاد فيصير تدافع. أحد الخالقين يحتاج أن يحدث يريد أن يحدث الكسوف أو الكسوف الخالق الثاني يرضى تدافع وإلى آخره ما فإما يلزم تعدد العالم الوجدان يكسبه وإما يلزم تدافع العالم الوجدان يكسبه أيضا لأننا أثبتنا سابقا بأن نظام العالم قائما على دفة واحد ونظام كبير عجيب يؤثر بعضه في البعض ويتأثر بعضه عن البعض. القلق يمكن أن الخالق الأول وهو في غاية الحكمة أن يتفق مع الخالق الثاني وهو في نهاية الحكمة يتفقون على نظام معين يديرون شؤون الكون. الجواب هذا يلزم منهم قلق. لماذا؟ لأن كون الأول خالق يعني علمة مطلقة للأشياء لا يقبل التأثير ولا يقبل التأثير من قبل الغيب وإنما غني مطلع في التأثير وفي القرار وفي الحكمة وفي العلم وفي القدرة. الثانية إذا تسالنا على قانون هذا يبدو أن الأول تنازل بمقدار في مقابل الثاني والثاني تنازل بمقدار عن قدرته في مقابل الأول خرج الواجب أن تنظر الواجب. أو تقول لا يتفقان مو على نظام واحد يتفقان على أن قانون الأول هو الحاكم قانون الثاني ليس بحاكم الثاني ينسحب ما كان منسحبا عن قدرته وعن تأثيره خرج عن قانون الواجب فيبدو أن الأول هو الخالق وليس الثاني. أو الثاني يلزم من الأحد فإذا من فرض نظام واحد في العالم يستلزم وجود خالق واحد بالعالم لا يعقل فيه تعدد الآلهة ولا تعدد الأرباب. فهذه القرارة التي فصلناها في مرحلة التغيير أكثر يوضح هذه المسألة فيكتبها بالأدلة العقلية. إذا لا الكون واحد بناء على هذا البرهان. هذا البرهان اكو فيه بعض الخدشات لكنها يعني احنا بعد نريد نعبر بها على كلام الثلاثة نفس المسألة وقلنا سابقا ارجعنا بحث التوحيد اكثر الى مسألة شرح التجريب بعد من فصل المسألة. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.